السؤال رقم 51 يقول صفحة 42: هل يشترط أن تتحقق مراتب الشهادة أو أن تتحقق مراتب الشهادة كلها أم تكفي واحدة؟ لأن كل واحدة متضمنة لغيرها، والمرتبة الثانية تكلم بها وإن لم يعلم بها فيمكن الرد على القائل: يجب أن نلزم الصبي بعد البلوغ بالنطق بها. نقول: لا يجب الجزام بذلك، لأنه بالفطرة متقبل الإسلام، كما أن الأبوين مسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأبواه يهودان ونصران، ولم يذكر الإسلام. طيب يا أخي الكريم، أول شيء افهم، نحاول نفهم إيش المقصود. المقصود أن قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة ونحو ذلك، ومثله شهادة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وإقراره بأنه رسول الله وكفى بالله شهيدا، هذه الشهادة متى نفهم معناها على الوجه الكامل؟ هذا المراد. أما الإرادات التي قد يعني تريدها أو يريدها بعض الإخوة، فهذه غير مقصودة في شرح المعنى. هو يريد أن استحقاق الله عز وجل للعبادة، وأنه الإله الحق، وأنه لا إله إلا هو، هذا أحق شيء يشهد به وأعظم شيء يشهد به، هذا هو المراد. أما موضوع أن الصبي هل يلزم بعد البلوغ بالنطق بها؟ أكيد، لكنه لا يعني يجب أن ينطق بها قبل البلوغ وبعد البلوغ، لكن هل نقول إذا بلغت الآن يجب عليك الآن أن تدخل الإسلام؟ هو مسلم من قبل، هو مسلم من قبل، فالتكلم بالشهادة هذا واجب على المسلم حتى يموت، لكن هل يجب عليه في هذه اللحظة أو تلك أو بعد؟ نقول يجب عليه في الصلاة ونحو ذلك، يقول أشهد أن لا إله، التحيات ونحوها، فهذا هو المعنى، والله تعالى أعلم. نعم، انتقل للسؤال الذي بعده.